إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه. ولذلك ختم الآية السابقة فلا تخشوهم واخشوني، كما يتجه بجسمه يتجه أيضا بعبادته لله من خلال خشيته لله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك من نعمة الله سبحانه وتعالى أن حول القبلة من البيت المقدس إلى المسجد الحرام، ونعم الله كثيرة. لذلك قال بعدها ولأتم عليكم نعمتي. من تمام النعمة مما يسوقه الله سبحانه وتعالى للناس ما جاء في الآية التي بعدها كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. أولا أرسلنا رسول، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه بخلاف النبي، النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. إذن من النعم أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا. هذا الرسول منكم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم من خاصة العرب، بل من أفضل العرب من قريش، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى رسولا منكم، ما جاء بشخص غريب وبعيد وشخص لم يعرف، ولم يعرف تاريخه، ولم يعرف من هو، ولم يعرف نسبه، ولم يعرف يعني تعرف سلالته، بل هو رسول منكم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو عليكم آياتنا، آياتنا التي أنزل الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا من النعم. يعني أنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة فيها بيان لمنهجية حياة الناس وما يجب أن يعملوا. ويزكيكم، تزكية المقصود تزكية النفوس بمعنى تطهير النفوس من الشوائب، وتطهير الأعمال والأقوال من أن تكون من القبائح ومن الرذائل. ويعلمكم الكتاب، يعلمكم الكتاب، الكتاب ما هو؟ القرآن. والرسول من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أمته القرآن. قال ويعلمكم الكتاب والحكمة. الحكمة في الأصل هي وضع الشيء في موضعه، ولكن الحكمة في القرآن تطلق على عدة إطلاقات، عدة إطلاقات. من هذه الإطلاقات أن الحكمة يراد بها السنة، يراد بها السنة، وذلك إذا اقترنت بالكتاب. كيف نعرف أن اللفظ الحكمة هنا يراد بها السنة؟ من اقترانها بقوله الكتاب. قال ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون مما ينفعكم في الدنيا والآخرة. هذه من النعم، هذه كلها من النعم التي أخبر الله سبحانه وتعالى كما في الآية السابقة وليتم نعمتي عليكم. أعظم النعم أن دلنا على طريق الهداية عن طريق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله، وعن طريق إنزال القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم النعم، لأنها يترتب عليها خيرية الدنيا والآخرة. لا يمكن أن تكتمل خيرية الدنيا والآخرة لعبد أو لعباد إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وبما أنزل وأفعاله وما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام من القرآن. طيب إذا كان الأمر كذلك فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. إذن من شكر الله سبحانه وتعالى للنعم، لنعم الله سبحانه وتعالى أن تذكره، أن تذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله جل وعلا أنماط وأنواع، يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أنواع. أعلى الذكر هو القرآن الكريم لأنه كلام الله، ولا شك أنك في الحالة العادية إذا صرت تردد كلاما لشخص انبسط هذا الشخص، ارتاح لأنه أعجبك كلامه فصرت تردده. ولله مثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقرأ الناس كلامه ويتلون كلامه، بل أمر بذلك. فهو أعلى الذكر، فهو أعلى الذكر كلام الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو ذكر الله بمعنى الثناء على الله عز وجل وتعظيم الله وتقديس الله سبحانه وتعالى، مثل الأذكار المطلقة المعروفة، لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذه الأذكار التي فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وذكر لله جل وعلا، أو تمجيد أو تحميد أو تسبيح وتقديس له سبحانه وتعالى، لأن كون الإنسان يكون أمام شخص آخر ويعظمه، أنت الذي كنت وأنت الذي فعلت وأنت الذي كذا، هل هذا أفضل ولا الذي يقول يا فلان أعطني كذا، يا فلان امنحني كذا؟ بلا شك أن الذي يذكره هو أفضل عنده، يعظمه، ولله المثل الأعلى يريد تعظيمه جل وعلا، وندب إلى ذلك، فاذكروني أذكركم، عظموني اذكروني أذكركم في الدنيا وفي الآخرة. والنوع الثالث هو دعاء الله سبحانه وتعالى، النوع الثالث من الذكر هو الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. والدعاء لا شك فيه مسكنة وضعف وذلة، فالداعي عندما يطلب من المدعو لا شك أنه يستذله، يعني يطلب بشيء من الذل وفيه نسبة من الذل. فالدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى فيه ذل وخضوع وخشوع له جل وعلا، لكنه طلب ومسألة، لكنه طلب ومسألة، لذلك كان في الدرجة الثالثة. وكل الأمور الثلاثة هي من الذكر، من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الذكر هو من الشكر للنعم، هو من الشكر للنعم، لذلك الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تفطرت قدمه، يعني تشققت قدمه. تقول له عائشة رضي الله عنها متعجبة: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني لماذا تصلي والله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فطاعته لله عز وجل بهذه الصلاة هي من شكر النعمة، من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. إذن قوله فاذكروني أذكركم، فالذكر من الشكر، لأنه قال: ولأتم نعمتي، والنعمة يجب أن تقابل بالشكر. ثم عطف: واشكروا لي ولا تكفرون. يعني الذكر جانب، وأيضا يجب أن تصرف النعمة في موضعها. فلو جاء إنسان يعطي مثلا نعمة المال وذكر الله، قرأ القرآن وعظم الله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى، هل يكفي هذا؟ لا، لا بد من الشكر، من شكر هذه النعمة، بمعنى صرفها في موضعها. وصرفها في موضعها يكون بثلاثة أشياء، بثلاثة أشياء: أولا اعتقاد النعمة أنها من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الثاني أن يتحدث بها، يعني يلهج لسانه بها: وأما بنعمة ربك فحدث. الأمر الثالث العمل فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أعطي نعمة المال لا يبحث فيها في الربا والسرقة وأكل الناس أموال الناس بالباطل والكذب والمحرم، الكذب والتعامل بالمحرم والرشوة والتدليس ونحو ذلك، ولا أيضا يصرفها في المحرم، لا يصرفها في المحرم. أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة يبذرها يصرف مثلا، أو أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة المال فيذهب ليشرب فيها خمرا أو ليتعامل فيها بالمحرم، فهذا ليس من شكر النعمة. لذلك الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. طيب، النعمة التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى هنا، وهي نعمة إرسال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مقابلتها بماذا؟ بطاعته، بطاعته، طاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. هذه الآية عظيمة، إذن رسمت منهج، منهج في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، مما أعطانا من النعم وهو ذكره وشكره. لذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أمور منهجية كبيرة، تعامل مع الله بهذه النعم بهذه الثلاثة: الذكر والشكر وحسن العبادة لله جل وعلا. والأحاديث والنصوص في الذكر والشكر أكثر من أن تحصى، وموجود ولله الحمد الكتب الأذكار والتي تبين الأذكار المطلقة العامة والأذكار المقيدة بزمان والأذكار المقيدة بمكان والأذكار المقيدة بحال. وكل هذه لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وذكر الله سبحانه وتعالى لا شك أنه هو المقصود الأعظم من العبادات. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. والله سبحانه وتعالى قال في قوله جل وعلا: ولذكر الله أكبر. والصلاة نفسها العبادة هي كلها ذكر، في قراءتها، في أذكارها، في دعائها، في حركاتها. كذلك الصيام، قال: ولعلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى الوصول إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وهو الذكر. بل أمر بالذكر في داخل العبادات كما في الحج: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم. لأن أول ما يتبادر الذهن إلى الأب دائما: كان أبي وكان أبي وكان أبي. فإذا اذكر الله سبحانه وتعالى أشد مما تذكر أباك. إذا الذكر هو المقصود الأعلم من العبادات. فهذه بعد هذه النعمة العظيمة الكبيرة: اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. كل ما تأمل الإنسان في كتاب الله عز وجل يعني يزداد عجبه ولا ينقضي يعني ما فيه من الأسرار والحكم العظيمة. انظر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لماذا جاءت بعد آية النعمة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم، ثم قال: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون؟ إذا الأمر هذا سهل ولا صعب؟ الأمر هذا قوي، يحتاج إلى عدة ونشاط وقوة ومجاهدة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. جمع بينهما في الأثر والفائدة كما جمع بينهما في اللفظ: الصبر والصلاة. بينهما تشابه في اللفظ كما بينهما تشابه في الأثر، وكلاهما أمران قويان. أتمنى يعني أمنية عظيمة أن تكتب هذه الآية في لوحة عند مدخل كل عيادة نفسية: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذه الآية فيها عوامل الشفاء من الأمراض، وفيها عوامل القوة، وفيها عوامل الاستمرار في المنهج الحق. بلفظ يسير: استعينوا بالصبر والصلاة. لماذا الصبر والصلاة؟ دعونا نتأمل قليلا. استعينوا بالصبر. الآن الطاعات: 5 صلوات في اليوم والليلة، الصيام، ترك الملذات والشهوات من الأكل والشرب وغيرها من أذان الفجر إلى أذان المغرب لا يقل عن 12 ساعة في المتوسط. إخراج شيء من المال للآخرين بدون مقابل في الزكاة. الحج وما فيه من مشاق، أليس هذا يحتاج إلى صبر؟ بل إذن هنا هذه الطاعات تحتاج إلى صبر. هذا الصبر على يعني كونك تصلي 5 فروض في اليوم والليلة أمر يعني ليس سهلا على النفس البشرية أن تلتزم بهذا البرنامج الدقيق المضبوط ببداية ونهاية، ولا يجوز التخلف، ولا يجوز أيضا يعني قبل البداية. يعني ممكن الإنسان يقول الله بعد صلاة الفجر أصلي 5 صلوات وخلاص يبقى لي فسحة سائر اليوم، لا، مضبوط من إلى بداية ونهاية. إذا هذه الطاعات تحتاج إلى صبر. كذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن أشياء في ظاهرها رغبات للنفس، الربا في فائدة ظاهرة، نهى الله سبحانه وتعالى الربا، بل أعلن الحرب على المتعامل بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا شهوة تملك هنا كبحت بتحريم الربا. كذلك شهوات النفس في قضية الزنا مثلا، أو قضية اللواط، أو قضية الاعتداء، شهوات النفس والاعتداء على حقوق الآخرين وما إلى ذلك، هنا كبح شديد في عدم الاقتراب من هذه الأشياء. ألا يحتاج هذا إلى صبر؟ بلى. الإنسان في حياته يمرض، يصير حادث سيارة، يموت له قريب أو حبيب، يخسر في صفقة مالية، هذه أقدار الله تمر على الناس، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات أو الأمم أو المؤسسات أو غيره. كيف يقابلها الإنسان؟ ما لا تحتاج إلى تلك المقابلة بالصبر؟ ثم لا، إذا الصبر عامل نفسي قوي في المواجهة، في تحمل النفس، في تحمل النفس سواء للطاعات أو لاجتناب المعاصي أو لما جاء من أقدار الله. أعلاها وأجلها وأفضلها الصبر على الطاعات. لماذا؟ لأنه اختياري، قدر الله، هذا يعني بغير اختيار الإنسان، إجباري، وقع المرض، وقع الحادث، وقع كذا، هذا يعني ليس باختيار الإنسان، فصبره هنا مقابل الاضطرار. لكن في الطاعات صبر اختياري، اللي يقوم الفجر في البرد وقد يكون ليس عنده ماء دافي وإنما ماء بارد ويتوضأ ويتحمل هذا التحمل، هذا صبر اختياري. والشيء الاختياري لا شك أنه في مقاومة النفس أبلغ وأقوى، لذلك يكون أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى، ويعطي قوة للإنسان أعظم. كذلك الصبر على المعاصي هو صبر كف، ليس صبر فعل، وصبر الفعل أقوى، أن تفعل شيء غير أن تكف نفسك يعني عن شيء، فصبر أعلى. إذن أعلاها وأجلها الصبر على الطاعات، ثم الصبر على المعاصي، لأن فيه نسبة اختيار وهو كف على اقتراف هذه المعصية. الأمر الثالث صبر على أقدار الله، لا شك أن أقدار الله ظاهرها قد يكون مؤلما، لكن عاقبتها بالصبر تكون طيبة وحسنة في الدنيا وفي الآخرة. إذن الصبر عامل نفسي قوي، ولذلك يعبر عنه أهل العلم وحبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط والشكوى، حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التسخط والجزع. وإن كان هذا متجه في الظاهر إلى أقدار الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا في عمل الطاعات لا تتسخط، لا تجزع، لا تقول ليت ما فيه إلا صلاة واحدة، ليت ما تقول ليت ما في صلاة الفجر إنما أجلوها إلى بعد طلوع الشمس تصير مع الدوام مثلا. فالصبر هنا عامل قوي جدا نحتاج إلى التربية عليه. لذلك أمر الناس أن يربوا أولادهم من الصغر عليه، فأعظمها الصلاة، أعظمها الصلاة، يربى أعظم الطاعات الصلاة، لأنها تكرر في اليوم 5 مرات، فيربى الطفل عليها من سن 7 من يبدأ التمييز، يعني يبدأ يعرف الأشياء، يميز بين الأشياء، فحينئذ يعود على هذا الصبر، يعود على هذا الصبر بتحمل هذه الصلاة. هذا العامل الأول. لذلك يعني نزفها بشرى لكل يعني مسلم، ومن ثم لكل طائع ولكل مستقيم ولكل مريض، لأن الصبر عامل من عوامل الشفاء. أما الذي سيجزع وسيسخط وسيضغط على نفسه وسيقول يا ليت يا ليت، لو أني ما فعلت، لو أني ما سافرت، لو ما مشيت مع الشارع لما كان كذا، لو أني ما دخلت في الصفقة الفلانية، لو ما تعاملت مع فلان، لو هذه لا تفيد، إنما تفتح باب للشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لو تفتح عمل الشيطان. فلذلك الصبر عامل قوي في التعامل مع النفس، عامل نفسي كبير. فلذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، هؤلاء مؤمنين لكنهم قد يجزعون، قد مؤمنين بالله استعينوا، العمر يحتاج إلى إعانة إلى قوة. فالصبر إذن عامل من عوامل القوة، ليس عامل من عوامل الدفع فقط، بل عامل من عوامل قوة النفس. والإنسان في مواجهة الأشياء يحتاج إلى قوة، وهذه القوة لا يمكن بدون الصبر. كذلك يحتاج إلى استمرار، الطاعات تحتاج إلى استمرار. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أهم عامل من عوامل الاستمرار على الطاعات هو الصبر. ثم قال والصلاة. الصلاة طبعا معروفة، وإن الصلاة في أصلها ماذا؟ الدعاء. لكن المقصود بالصلاة هنا الصلاة المعروفة التي هي أقوال وأفعال يتعبد الله بها، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي المعروف بالصلاة الخمس وما شرع الله سبحانه وتعالى من النوافل. لماذا الاستعانة بالصلاة دون غيرها؟ لأن الصلاة تحوي أغلب العبادات التي تربط الإنسان بربه عز وجل، سواء في الأقوال أو في الحركات والأفعال. نأخذ مثال أو مثالين أو ثلاثة فقط. نأخذ يعني هذه الأمثلة لتبين لنا. الصلاة فيها قرآن، والقرآن كلام الله، فيها ذكر، والذكر المقصود الأعظم من العبادات، وفيها دعاء، والدعاء هو الوسيلة العظيمة للطلب من الله سبحانه وتعالى. هذا مثال. المثال الثاني أن الحركات في الصلاة حركات شرعت لتربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. خذ مثلا القيام. القيام يدل على ماذا في عرف البشر؟ الاحترام والتقدير. إذا أنت في صلاتك احترمت من؟ الخالق سبحانه وتعالى. في الركوع، الركوع يدل على ماذا؟ على التعظيم، على التعظيم. ونلاحظ البصر أين يكون في الركوع؟ في موضع السجود. إذا أنت هنا في غاية التعظيم. أكبر غاية من غايات التعظيم هو الخضوع. لا تنظر في بصرك إلى هذا المعظم، وإنما تنظر إلى أسفل. فأنت هنا في غاية التعظيم لله سبحانه وتعالى، والله يعجب من تعظيمك له. خذ السجود. السجود فيه مظهر ماذا؟ تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. إنسان لما يطلب من إنسان الآن حاجة، ألا يقول والله أقبل رجليك؟ ليش ما يقول أقبل رأسك؟ يعني موضع خضوع، أقبل رجليك يعني أستدلك إلى الغاية. هنا السجود، تسجد على الأرض، تجعل جبهتك على الأرض، يعني غاية الذل. ولاحظ لمن هذا الذل؟ لله للأعلى، سبحان ربي الأعلى. يقول في سجوده في الذل سبحان ربي الأعلى، بينما في الركوع يقول سبحان ربي العظيم. في الجلوس بين السجدتين ينظر إلى ماذا؟ إلى موضع اليدين، إلى موضع التشهد. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على غاية التذلل في الطلب، غاية التذلل في الطلب. إذن الصلاة لما نتأملها بهذا التأمل، والمصلي يصلي إذا ارتبط بكليته لله سبحانه وتعالى، فيعينه الله جل وعلا. ولذلك قال إن الله مع الصابرين. ومن وجه الارتباط التي ذكرها للعلم أن الصلاة تحتاج إلى صبر، أن الصلاة تحتاج إلى صبر. فبالصلاة جمع بين الأمرين، بين الصبر وبين الصلاة. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. نحسن الله عليكم وبارك فيكم. في ختام هذا اللقاء المبارك نتوجه بالشكر الجزيل والشكر الله عز وجل لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ فالح بن محمد الصغير، ولكم أنتم ونحب أعطي باستماعكم، وهذه تحية الزميل الأحياء عبد الله من هندسة الإذاعية. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.